قال حتى انصبت قدماه، وفي رواية حتى إذا انصبت قدماه الوادي سعى، فإذا صعد مشى، يعني إذا نزل من الصفا يأتي بعد ذلك وادي، والآن معالم الوادي ذهبت وأصبح جميع السعي مستويا، وإلا في الأصل جبل ثم يمشي ثم وادي ثم ينتهي الوادي ثم يستوي الطريق. فكانت أم إسماعيل إذا نزلت مع الوادي من طبيعة الإنسان مع النزول يسرع، ثم تسرع أيضا حتى تصعد، ففي الوادي هذا يسعى سعيا شديدا، يعني يجري جريا شديدا، وهذا خاص بالرجال دون النساء لتنكشف العورات. فإذا قيل ما الحكمة في الجري، نقول إن كان وادي حاجر كانت تجري حتى يسهل عليها الصعود وهي تجري، وبقيت السنة هذه باقية، فسعى النبي سعيا شديدا كما سعت هاجر عليه السلام. قال ثم صعد فصعد، فإذا صعد الوادي، الآن الوادي لا يوجد له سوى علامات خضراء في الأعلى، وهو الذي يسميه العلماء الميل الأخضر، يعني علامة خضراء، علامة على بداية الوادي والعلامة الثانية على نهاية الوادي، فيسعى ما بين الميلين. قال فصعد ثم مشى إلى المروة، يعني مشيا معتدلا لا جري فيه، ففعل في المروة مثل ما فعل في الصفا، يعني يقول أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا، يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، ثم إذا رقى المروة يستقبل الكعبة فيكبر الله، فيكبر الله ويحمده ويثني عليه ويرفع يديه ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملكه على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده إلى آخره، ثم يدعو ثم يعيد ذلك 3 مرات. قال وذكر الحديث، يعني وذكر بقية الحديث، أن من كان مهلا بعمرة فإنه يفسخ العمرة، ومن كان قارنا في حجه بقي على الحجه إلى يوم التراويح كما سيأتي. وصعود الجبلين وهو الصفا وهما الصفا والمروة سنة، فالواجب هو ما بين ما طرف الجبل وطرف الجبل فقط، ثم الصعود فسنة. يعني وأنت تسعى إذا ارتفع بك، الآن ارتفعت بك الأحجار إلى الأعلى، هذا الصعود سنة ما يلزمك، لأن الله يقول فلا جناح عليه أن يطوف بهما بين الصفا والمروة، يعني إن الصفا والمروة فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح أن يطوف بهما، بهما يعني بين الصفا بين المروة، ما يلزمه الصعود. لهذا مثلا فمن كان في الأدوار العلوية لا يلزمه أن يسير خلف هذا المنحنى الدائري، ومن لو وصل إلى أول الدائري يكفي ويعود، لأن هذا المنحنى فوق الجبل. وكذا من كان في الدور السفلي لا يلزمه الصعود، وإنما أول ما ترتقي به الأحجار يكون هنا قد وقف عند أول المسعى. وسيأتي إن شاء الله بأنه في الطواف يسن الاطباع، وهو أن يضع طرف ردائه الأيمن تحت إبطه فيظهر الكتف الأيمن ويخفي الكتف الأيسر، يعني مثل هكذا لو كان هذا الرداء يجعل هكذا، وإذا انتهى من الطواف يغطي كتفيه ليصلي ركعتين وكتفاه مغطيتان، فكل طواف يسن فيه الاطباع هذا ممن يلبس الإحرام، وليس المقصود الطواف النافلة فقط الذي لا سعي بعده. إذن يسن في الطواف الاطباع، ويسن الرمل في طواف القدوم أو العمرة بمفردها، وإذا لم يتيسر له الرمل للزحام مثلا، الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.